بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هنتكلم النهاردة يا جماعة في قايمة الزواج اللي حصل عليها خلاف كبير جدا بعد الصورة اللي نزلت على الفيس وتداولت على مواقع التواصل يعني وكده. فإيه المشاكل أو إيه الأحداث اللي بتدور حول قايمة الزواج؟ والله لازم نتفق الأول إن قايمة الزواج ديت ليس شرعا إلهيا ولا شرعا نبويا. وأرد إيه على كده؟ الصحابة والرسول والأئمة المتقدمين وكل أئمة المسلمين يعني لم يتزوجوا بقايمة يعني. طيب، وآخرهم مثلا ممكن نتكلم على بنت الشيخ الشعراوي، يعني آخر حاجة خالص لو جينا نتكلم في حدث أو في أحداث قصة زواجها، نعرف يعني إحنا كلنا هنعرف إنها قطعت القايمة بتاعت الزواج أصلا قبل ما جوزها يدخل بها. فموضوع القايمة هو ليس أمرا زي ما قلت لكم، ليس أمرا إلهيا ولا أمرا نبويا، ولكنه أمرا عرفيا. هو جرى العرف بالموضوع ده فأصبح بالنسبة للناس واجبا، يعني هو حاجة بقت عرف بالنسبة للناس فالناس اعتبروها أنها واجبة. فوالله قالوا أنها يعني حفاظا لحقوق المرأة وغيرها بقى من الكلام يعني. فأنا مع الأمر ده جدا، بسبب يعني كما أجازته لجنة الفتوى وقالت إن الأمر ده واجب إنها هم يكتبوا القايمة دلوقتي، لأن إحنا أصبحنا في زمان خربت فيه الزمن. فوالله أنا مؤيد جدا للرأي ده، بس أنا حبيت أعرف الناس من الموضوع ده، حبيت إن القايمة مش أمر إلزامي، يعني مش غلط إنها ما تتكتبش، بس الأفضل إنها تتكتب. ده اللي أنا بتكلم فيه، في حاجة اسمها الأفضل أو الصحيح والأصح. احنا ممكن نقول احنا دلوقتي في زمن لازم او الاصح انها تتكتب، بس صحيح برضو انها ما تتكتبش، يعني عشان خاطر لو كان هي فرض او واجبة زي ما احنا مفكرين وزي ما احنا معتقدين، فالموضوع كان هيكون امر الهي او امر نبوي، او كان هيوصي به النبي صلى الله عليه وسلم. بس الموضوع ليس امرا الهيا ولا امرا شرعيا، دي علاقة زواج وعلاقة يعني علاقة هيكملوا مع بعضهم الحياة كلها، فالموضوع اصلا كله مبني على الثقة. والله احنا زي الصوره المتداوله ديت على الفيس، انا مش شايف منها اي خطا خالص، زي بعض الناس اللي طلعوا يعني قالوا ان هي غلط او خطا او كده. فالموضوع لا، هو مش خطا، ولكن حفاظا يعني على حقوق المراه. لو الزوج مثلا جاي زوج من بلد تانية او من مكان تاني او كده، ومفيش الثقه مش مبنيه، فوالله انا رايي انها تجب كتابه القايمه ديت، لان زي ما قلت لكم استشهدوا بالتعليل نحن في زمان خربت فيه الزمم. فده باختصار خالص لموضوع القايمه علشان خاطر نحسم الجدال بينها. فالاختصار خالص لكل الكلام اللي فات ده، ان القايمه ليست فرضا وليست واجبه، ولكن الافضل والاصح انها تكتب في زماننا هذا، بسبب ان الزمم قد خربت. نسال الله التوفيق والسداد.